أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلف. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها درونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الحمد لله كذلك يخبر الله عن المخلفين المتخلفين عنه في عمرة الحديبية كما تقدم أنهم جاءوا يعتذرون يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فهؤلاء أيضا يخبر الله عنهم أنهم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم إذا انطلق المسلمون إلى غزوة خيبر فإن الله وعدهم ذلك إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يقول هؤلاء المخلفون يقولون للرسول والصحابة ذرونا نتبعكم يعني نغزو معكم وقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يتبعونهم قال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يعني أخبر الله من قبل أنهم لا يتبعون وقالوا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا أيضا لما قيل لهم لا تتبعونا أو لن تتبعونا قالوا إنكم تحسدوننا أن نشارككم في المغانم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وإنما قالوا مثل هذه الأقوال لعدم فقههم فالفقه والعقل والدين يمنع من الأقوال والأفعال الذميمة وإذا قل الفقه وقع الإنسان في التخبط في الأقوال والأفعال من يريد الله به خيرا ففقهه في الدين بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ثم قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم هذا خبر أيضا من الله أمر الله نبيه أن يبلغه لأولئك المخلفين من الأعراب يقول ستدعون في المستقبل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون قال المفسرون إن هذا دعوة الخلفاء الراشدين لقتال المرتدين وقتال سائر الكفار كالفرس والروم وقد دعا أبو بكر إلى قتال المرتدين وقاتلهم معه الصحابة رضي الله عنهم وكذلك دعا عمر وعثمان إلى قتال الفرس والروم، ففتحوا الفتوح بتوفيق الله. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم إذا أبوا أن يسلموا أو يسلمون فتكفون عن قتالهم، تقاتلونهم يسلمون. فإن تطيعوا إذا دعيتم للجهاد يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وفي هذا ترغيب وترهيب، ترغيب في الجهاد وتحذير من التولي عنه. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض الأعذار التي يعذر بها الإنسان إذا قعد عن الجهاد، كالعمى والعرج والمرض. ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في التخلف عن الجهاد، لأنها عوائق. الأعمى ظاهر والأعرج كذلك والمريض، كل هذه أعذار. فلا حرج عليهم في قعودهم عن الجهاد. قال الله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. في هذا بشارة وإنذار، بشارة للمطيعين المؤمنين وإنذار للعاصين القاعدين المتخلفين عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. يريدون أن يبدلوا ما أخبر الله عنهم بأنهم لا يتبعونهم، يعني أخبر الله من قبل أنهم لا يتبعونهم ولا يكونون معهم. فلما أراد الصحابة أن يغزوا قالوا: ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونه كذلكم قال الله من قبل، يعني قال الله من قبل إنكم لا تتبعوننا. نعم. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم الآية، لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون: ذرونا نتبعكم. يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا. قل لهم: لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل إنكم محرومون منهم بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة. فسيقولون مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به عن الخروج: بل تحسدوننا على الغنائم. هذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم، وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية. ولهذا قال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قال الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب الآيات،